بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة صلبته. طيب، هذا الأثر الذي أورده المؤلف رحمه الله عن سفيان يبين فيه أن الذنوب لها أثر على طالب العلم، وأنها تؤثر على طالب العلم في فهمه وفي حفظه وفي انتفاعه بهذا العلم. وهذا الأثر فيه يعني عدة مسائل تحتاج إلى أن نقف عندها قليلا. أولا، قوله كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة. الصرة يريد بها الوعاء الذي يوضع فيه المال، يعني مثل الكيس، مثل الكيس الذي توضع فيه الدراهم. واضح إخوة؟ هذه الصرة مثل الكيس الذي يربط رأسه ويوضع فيه توضع فيه الدراهم. يقول: لما قبلت هذه الصرة سلبته. سلبته أي سلبت فهم إيش؟ فهم القرآن. يعني يقول: كنت أفهم معاني القرآن وكان عندي يعني إتقان لعلم التفسير، أن تفسير القرآن، فلما وقعت في هذا الذنب سلب الله عز وجل مني فهم القرآن. طيب، ما هو هذا الذنب؟ هو يقول إن الصرة هذه قبلها من السلطان. واضح إخوات؟ يعني هذا الأثر سنقف معه قليلا، لأنه فيه يعني فيه عدة معاني لابد من تأملها. السلف رحمهم الله كانوا يتعاملون مع السلاطين بتعامل فيه عزة وفيه ترفع عليهم وفيه شدة في كثير من الأحيان، وكان ذلك بسبب أن السلاطين في العصور يعني ما بعد القرون المفضلة، يعني دعونا نقول يعني في القرن الثاني، يعني من بعد انتهاء العصر الراشد، كثر الظلم في الخلفاء والسلاطين، يعني تحديدا من بعد وفاة معاوية رضي الله عنه وبدء الدولة الأموية يزيد بن معاوية وغيره ممن جاء بعده، كثر الظلم وكثر الفسوق من السلاطين ومن الخلفاء. فكان السلف رحمهم الله يشددون في التعامل مع السلاطين، وكانوا يتورعون من أخذ شيء منهم، خصوصا الأموال، لأن أموال هؤلاء السلاطين كانت مختلطة بالحلال والحرام. فكان السلف رحمهم الله يرون أن من مقتضى الورع أن لا يقبل الإنسان منهم هذه الأعطية، وكان يعدون ذلك من الذنوب الكبيرة. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله، وهو كان معاصرا للدولة العباسية، وكان عنده طبعا مجموعة من الأولاد، ذكروا في سيرته أنه رحمه الله هجر أحد أولاده، يعني لم يكلمه. والسبب في ذلك أنه قبل أعطي من السلطان أو نحو ذلك، فقط لأجل هذا هجره. فكانوا يعني يتورعون أشد الورع من أموال السلاطين ومن أعطياتهم. لماذا؟ لأن السلف يرون أن هؤلاء السراطين في الغالب لا يعطون العالم المال إلا لأجل أن يتنازل عن شيء من دينه، يعني لأجل أن يفتي له بما يوافق هواه، أو على الأقل أن يسكت عنه. هؤلاء السلاطين يدفعون هذه الأموال للعلماء، لماذا؟ ليس حبا في العلماء، طبعا لا نعمم، لكن هذا في كثير من الأحوال يرون أن هؤلاء السلاطين لا يبذلون هذه الأموال للعلماء إلا إما لأن يوافقوهم في أهوائهم وإما أن يسكتوا عنهم. وهذا الذي يحصل إلى الآن، فكثير من الحكومات العربية إذا رأت عالما برز وأرادت أن يعني تحتويه فإنها تغدق عليه الأموال، والإنسان بحكم بشريته فهو ضعيف ولا يصبر أمام فتنة المال إلا القليل، فإذا رأى هذه الأموال أقل الأحوال أن يسكت عنهم، صح ولا لا؟ أقل الأحوال. فبهذه الطريقة يشتري كثير من السلاطين يعني ذمم وأديان كثير من العلماء للأسف الشديد. يقول هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الأثر: لما أعطاه صلب فهم القرآن، وهؤلاء هم الذين يدركون الأمور، ولهذا يتحرز السلف من عطاء السلطان، يقولون إنهم لا يعطوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم، فتجدهم لا يقبلونه. ثم إنهم يعني السلاطين فيما سبق قد تكون أموالهم مأخوذة من غير حلها، فيتورعون أيضا من هذه الناحية. ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له يركبها متى يشاء بالنسبة لهذا العالم، إلى آخر كلامه. فإذا هذا كان موقفهم مع هؤلاء السلاطين الذين في زمانهم، مع العلم أن هؤلاء السلاطين كانوا يحكمون بالشريعة الإسلامية، صحيح أم لا؟ كانوا يحكمون بالشريعة الإسلامية، وكانوا يقيمون الخلافة، وكانوا يجاهدون في سبيل الله، وكانت يعني ولم يكونوا يوالون أعداء الله عز وجل، ولم يكونوا يوالون اليهود والنصارى، ولم يقيموا الـ يعني الفجور والفسوق في بلاد المسلمين بصفة عامة، وإنما كان ظلمهم يعني على أنفسهم، أو يعني قد تعدى للناس، ولكن في شعار الإسلام كان ظاهرا. فماذا سيقول السلف لو رأوا حكام هذا الزمان الذين يعني نبذوا الشريعة الإسلامية خلف ظهورهم، ووالوا اليهود والنصارى، ودانوا لهم بالطاعة والعبودية، وحولوا بلاد المسلمين إلى بلاد يعني لولا وجود الأذان والمساجد لما علم الإنسان أن هذه بلاد المسلمين، فكيف سيتعامل السلف مع هؤلاء الحكام الذين في زماننا؟ وقد كان السلف إذا رأوا الرجل العالم مقربا من السلطان وقريبا منه كانوا يصلون يدهم منه، كانوا يصلون يدهم من هذا العالم. ومن علامات معرفة العالم الحق أن ترى أن هذا العالم يكون بعيدا عن السلطان، وإذا رأيت العالم مقربا من السلطان محبوبا لديهم فهذه كما نقول نحن يعني في الاصطلاح المعاصر علامة استفهام كبيرة جدا، خصوصا في هذا الزمن. في هذا الزمن من علامات علماء الحق وعلماء الآخرة أن يكونوا بعيدين من السلطان، واضح إخوات؟ هذه من علامات علماء الآخرة. أما من علامات علماء الدنيا من علاماتهم أن يكونوا محبوبين ومقربين عند السلاطين ويمدحونهم ويثنون عليهم، فهؤلاء في الغالب يكونون من علماء الدنيا، فالحذر الحذر منهم. ومن علامات العالم الحق أن يكون مبغوضا عند الحكام، مكروها منهم، ولو سجنوه هذا أيضا علامة حق على حق، لو سجنوه أو طردوه أو حاربوه فهذا أكبر دليل على أن هذا العالم على حق، لأن هؤلاء يعني لا يحاربون إلا العالم الذي يعني يدعو إلى تطبيق الإسلام وإلى إقامة كتاب الله عز وجل وسنته. أما العالم الذي لا يتكلم إلا في يعني نواقض الوضوء ولا يتحدث عن نواقض الإسلام، فهذا الذي يحبونه كثيرا ويقربونه، وربما نصبوه مفتيا للديار وأعلو من شأنه. والآن من أكثر الفتن التي نعاني منها في هذا الزمن أن الناس أصبحوا لا يعرفون يعني هل هذا العالم عالم حق أم عالم سلطان، فالتبس الحق والباطل كثيرا، ولا يعرف الناس يعني من يسألون، وفقدوا الثقة من كثير من العلماء والمشايخ بسبب هذا الأمر. ومن طلب العلم، من طلب العلم من مصادره الصحيحة، علم بفضل الله عز وجل وبالإلحاح على الله عز وجل بالدعاء بأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، فإنه يستطيع أن يميز من خلال قراءة سيرة السلف وكيف كانوا يتعاملون، سيعرف من هو العالم الرباني ومن هو العالم الذي يعني للأسف الشديد عالم فقط بالاسم. طيب عموما هنا طيب ممكن الأسئلة نجعلها في الأخير إن شاء الله، الأسئلة في الأخير إن شاء الله. طيب سفيان رحمه الله هذا الذي ذكر عنه الأثر، طيب هذا الملمح الأول في هذا الأثر قبل أن نتكلم عن سفيان. الملمح الثاني في هذا الأثر فيه بيان يعني خطورة الذنوب على طالب العلم، وهذا يعني ما نعاني منه كثيرا كثيرا. كثير من الأمور التي نعاني منها في عدم فهم المسائل أو عدم إتقان بعض المسائل، كثير منها راجع إلى ذنوبنا وإلى معاصينا إلا ما رحم الله عز وجل. فالذنوب نسأل الله أن يعافينا ويكون منها التي نحن للأسف الشديد يعني متهاونون فيها إلا من رحم الله عز وجل، تؤثر كثيرا على طالب العلم، ويعني قد لا يفتح عليه في فهم المسائل ولا في حفظ المسائل إذا كان واقعا في المعاصي. وكلنا نعرف الأبيات التي تنسب للشافعي ماذا يقول فيها: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يفتأه عاصي. وهناك أدلة أيضا من القرآن ومن غيره أن تقوى الله عز وجل سبب لتحصيل العلم، وأن المعاصي سبب لذهاب العلم، وهذا الأثر من سفيان هو من هذا الجانب. كذلك هذا الأثر فيه تواضع يعني من سفيان رحمه الله وهضم لنفسه. هو طبعا يقول هذا أني سلبت من القرآن، مع أنه إمام في التفسير، يعني سفيان رحمه الله إمام في التفسير، لكن تواضعا منه يقول هذا الكلام، وإلا هو في الواقع إلى الآن هو يعني إمام من أئمة التفسير ممن أوتوا فهم القرآن، لكن تواضع منه يقول هذا. وأيضا اعترافه بهذا الذنب أنه قبل هذه السرة من هذا السلطان، يعني اعتراف الإنسان بتقصيره هذا من أعلى درجات الكمال. سفيان بن التحنيد وغيره من السلف عرف عنهم الحث على التجارة وعلى الترزق. لماذا؟ حتى يصون الإنسان نفسه من أن يمد يده للسلطان أو للناس. وهذا كثير ما يعني يركز عليه السلف، أنه كانوا يقولون ينبغي على طالب العلم أن يبحث له عن مصدر رزق يستغني به عن الناس ويستغني به عن السلطان. لماذا؟ لأن كثيرا من العلماء أو من المشايخ الذين يتقيدون بالوظائف السلطانية، وظائف الحكومة أو وظائف السلطان، يمتنع عن قول الحق بسبب أنه يخشى من إيش؟ يخشى من قطع هذا الرزق أو قطع هذه الوظيفة، فيخشى من قول الحق، لأنه إن قال الحق سيفصل من هذه الوظيفة، لأن هذه الوظيفة بيد من؟ يعني من الذي يعني يوظفه ويصله؟ هذا السلطان. فهذا السلطان هو الذي عينه في هذه الوظيفة، فهو يرى هذا العالم أنه إن تكلم بالحق الذي يخالف هوى هذا السلطان فإنه سيفصل من وظيفته، طبعا هذا يعني راجع إلى يكون ضعف الإيمان أو ضعف في الإنسان نفسه. وكما قلت سابقا أن هذه الأمور يعني لا يصبر عليها إلا الكبار, لا يصبر عليها إلا الكبار. فعموما كان السلف رحمهم الله يحثون أتباعهم ويحثون طلبة العلم على أن يكون لهم بسط الرزق, تجارة أو استعمال أو عمل أو تكسب أو أي شيء. لماذا؟ حتى يكون لهم مرتكز, وحتى يستطيعوا أن يقولوا الحق ولا يخشوا من الفصل من الوظيفة, ولا يخشوا من الطرد, ولا يخشوا من أي شيء. وفي هذا يقول سفيان رحمه الله في أثر آخر له, يقول المال ترس للمؤمن, يقول كان المال فيما مضى يكره, فأما اليوم فهو ترس للمؤمن. ترس يعني مثل الوقاية. ويقول من كان في يده من هذه شيء فليصلحه, فإنه زمان إن احتاج كان أول ما يبذله دينه. يعني يقول أنت الآن في زمن إذا نزعوك بشيء فستضطر إلى أن تتنازل عن دينك. ويقول نظر رجل إليه فقال يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير؟ يعني رجل رأى, نظر إلى سفيان وكان سفيان في يده الدنانير. طبعا الناس عندهم نظرة عن العلماء أنهم ينبغي أن لا يشتغلوا بالتجارة, صح ولا لا؟ وأن العالم ينبغي أن يكون فقط في المسجد ويدرس الناس ولا يشتغل في أمور الدنيا والتجارة. طبعا هذا خطأ, هذا ليس صحيح. فرجل نظر إلى سفيان فرأى في يده الدنانير فاستغرب, يعني كيف هذا الإمام سفيان الزاهد الورع التقي الذي يعني ملأ الدنيا علما كيف يمسك بهذه الدنانير ويشتغل بها؟ نظر رجل إليه فقال يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير؟ قال أسكت, فلولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك, لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك, يعني لجعلونا مناديل, صح ولا لا؟ فهو يقول أنا أشتغل بهذه التجارة حتى لا أمد يدي إلى هؤلاء الملوك, وحتى لا يأتي هذا الملك ويعينني في هذه الوظيفة ثم أصبح العوبة في يده. يقول لي قل كذا, أقول له حاضر, قل كذا, أقول له حاضر, لا تقل كذا, أقول له حاضر. ويبرر له في كل شيء, كل ما قال شيئا يقول هذا له وجه في الشريعة, هذا فيه حديث, هذا فيه أثر. فيقول لتمنتل بنا هؤلاء, وصدق في مقال رحمه الله, صدق. لذلك يعني العالم الذي لا يتقيد بشيء من هذه الوظائف تجد عنده جرأة في قول الحق أكثر من غيره, والله المستعان. طيب قال الشيخ بكر رحمه الله فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي, ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يعني يقول سفيان أكثر شيء يتعبني في علاج نفسي وفي آفاتها يقول النية, والسبب في هذا أنها تتقلب, لا محلها القلب, والقلب سمي قلبا لأنه يتقلب. فلأجل ذلك كانت معالجة النية من أشد الأمور. فالإنسان قد يحضر درسا فتكون نيته فيه صالحة, ثم يحضر الدرس في اليوم الآخر فتتغير نيته, ثم يحضر في الدرس في اليوم الثالث فترجع نيته. فالنية تحتاج إلى تجديد باستمرار, تحتاج إلى تجديد يا أخوات باستمرار. وهذا سفيان رحمه الله هو يقول عن نفسه هذا أنه كان يعاني كثيرا من النية. طيب وكلام عن النية تكلمنا عنه بالتفصيل في الدرس السابق. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. طيب هذا عمر بن ذر سأل والده يقول له يا أبي ما لك إذا وعظت الناس يعني إذا ألقيت الموعظة ونصحتهم أخذهم البكاء يعني يتأثرون ويبكون وإذا وعظهم غيرك من الوعاظ لا يبكون فقال يا بني ليست النائحة الثكلى النائحة هي التي تبكي لفقد الولد النائحة هي التي تبكي الثكلى هي التي فقدت مولودا النائحة هي الباكية والثكلى هي التي فقدت ابنها هذه النائحة التي المرأة التي تبكي على والدها كيف يكون بكاءها شديدا أم خفيفا يكون بكاءها شديدا وتبكي بحرقة صح ولا لا ليس بكاءها هذه مثل بكاء النائحة المستأجرة النائحة المستأجرة هي التي استأجرت لأجل أن تشارك في العزاء يعني يأتون ببعض النساء في المأتم في العزاء ويدفع لها المال لأجل أن تبكي طيب حتى تهيج يعني النساء هذه المرأة التي تبكي بالأجرة يعني دفعت لها الأجرة حتى تبكي هل هي تبكي بحرقة؟ لا هل تبكي من قلبها؟ لا طيب ما علاقة هذا المثل بهذا الكلام؟ يعني يقول هو هذا والد عمر الذي هو ذر بن عبد الله يقول إن الواعظ الذي يعظ الناس من قلبه ليس مثل الواعظ الذي يعظ الناس من لسانه نعم واضح الكلام يعني يقول الواعظ المخلص الذي يعظ الناس بإخلاص وبحرقة ليس مثل الواعظ الذي يعظ الناس بالكلام فقط وليس مخلصا في كلامه فتأثير المخلص أشد من تأثير غير المخلص طبعا يعني الوالد عمر بن ذر لا يريد بذلك أن يمدح نفسه طبعا هو مفهوم الكلام أني أعظ الناس بإخلاص صح ولا لا هذا مفهوم الكلام أني أنا أعظ الناس بإخلاص لذلك يبكون وأما الذين يعظونهم ولا يكون فهؤلاء إخلاصهم ناقص طيب هذا هو مفهوم الكلام لكن هو لا يريد بذلك أن يمدح نفسه وإنما يريد أن يعلم ابنه أن الإخلاص له تأثير في إيش له تأثير في قلوب الناس ولا يريد بذلك أن يمدح نفسه أنه مخلص بل يريد أن يعلم ابنه وأن يربيه على الاهتمام بالإخلاص يقول الشيخ بن عثيمين النائحة الثكلى التي فقدت ولدها هذه تبكي بكاء من القلب والنائحة المستأجرة ما يؤثر نوحها ولا بكاؤها لأنها تتصنع البكاء ولكن مثل هذا الكلام الذي يرد عن السلف يجب أن نحسن الظن بهم وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم وإنما يريدون بذلك حث الناس نعم على إخلاص النية والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك لأن الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقى يعني هكذا الواجب أن نحسن الظن في النصوص التي ترد عن السلف والتي في ظاهرها أنه مدح لأنفسهم فيحمل على هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ طيب عن عمر بن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة طيب كيف لا ليس هذا ولا هذا هو فقط يريد أن يقول إن إخلاص الواعظ له تأثير في قلوب الناس نعم صحيح والله المستعان طيب ثم قال الثانية الخصلة الجامعة لخيرية الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذكرنا في الدرس السابق أن أي عمل صالح لا يقبل إلا بشرطين معروفين، وهما الإخلاص وإيش؟ المتابعة. كل ما تسبق هو الكلام عن الشرط الأول وهو الإخلاص. الآن انتقل المؤلف إلى الشرط الثاني من شروط قبول العمل وهو المتابعة. وطلب العلم هو من جملة الأعمال والعبادات التي لا تصح إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. فلما فرغ المؤلف من بيان الشرط الأول وهو الإخلاص، انتقل إلى بيان الشرط الثاني وهو المتابعة. والمقصود بالمتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي سيرته، يعني من آداب طالب العلم، بل من الواجبات التي تتحتم على طالب العلم أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أقواله. وهذه المتابعة ناشئة عن المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أحب إنسانا فإنه يتبعه ويقلده، كما هو شأن الناس الآن. إذا أحبوا إنسانا قلدوه في كل شيء، صح ولا لا؟ يقلدونه في أقواله وفي أفعاله وفي مشيته وفي هديه. فكذلك إذا كان المسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن العلامات الواضحة التي تدل على صدق المحبة الاتباع. ومحبة من دون اتباع كذب، يعني من قال أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يتبعه في أي شيء، في أي شيء من أفعاله، فهذه محبة كاذبة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل لهم، أن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم، قل للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يعني من علامات محبة الله عز وجل أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه، وإذا اتبعته فإن الله عز وجل يحبك ويغفر لك ذنبك. لذلك كان من أسباب الكفر الكره الذي هو عكس المحبة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هنا يذكرون العلماء في آداب طالب العلم أن بعض طلبة العلم من شدة محبته لشيخه يقلده في كل شيء، يعني تجد أن بعض الطلبة يحب شيخا معينا فيقلده في أسلوبه، في كلامه، في مشيته. بل حتى ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بعض الطلاب كانوا يقلدون خط الشيخ بن سعدي. الشيخ بن سعدي هو شيخ ابن عثيمين، فيقول ابن عثيمين أن بعض زملائه كانوا من شدة حبهم للشيخ بن سعدي ومن شدة تأثيره في طلابه، بن سعدي معروف صاحب تيسير الكريم، التفسير المشهور، يقول من شدة تعلق الطلاب بشيخهم كانوا يقلدون الشيخ في خطه، حتى في الخط، مع أن خط الشيخ بن سعدي كان خطا ضعيفا، كان خطه ضعيفا يعني لا يكاد يقرأ، لكن من حبهم له كانوا يقلدونه في هذا. هل هذا يحمد أو يذم؟ هل هذا محمود أو مذموم؟ من أي جهة يذم؟ في الخطأ أو في الغلط مثلا. نعم، يعني تقليد الطلبة للشيخ إذا كان في الأمور الحسنة لا بأس به، أو يعني إذا كان في الأمور الطيبة، الأمور المستحسنة، لا بأس به. لكن أن يكون طالب العلم نسخة مكررة من شيخه هذا لا يليق ولا ينبغي، لأن التقليد أو الاتباع التام هذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي عليه الصلاة والسلام يقتدى به في كل شيء. حتى كان ابن عمر من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الله المستعان يعني نحن آخر من نتكلم يعني عن المتابعة، الله إلا من رحم الله، يعني مقصرون جدا. لكن يعني الذي يجعلنا نتكلم بهذه الأمور العالية والمعاني الرفيعة أن كما قال يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي قال انظر إلى علمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. يقول انظر إلى علمي ولا تنظر إلى عملي، يعني إذا أردت الطالب أن ينتفع بالشيخ فانظر إلى، خذ بكلامه الحسن، وأما إذا ستذهب وتنظر إلى أفعاله وهل هو يطبق هذا الكلام الذي يقوله أو لا يطبقه، طيب فهذا لن يضرك أنت، هذا سيضره هو فقط، صح ولا لا؟ سيضره هو، لكن أنت ينفعك علمه، ينفعك علم هذا الشيخ ولن يضرك إيش تقصيره. وأنا كذلك أقول للإخوة والأخوات وأقول للطالب والطالبات، يعني نحن دائما نتكلم في دروسنا بأمور عظيمة جدا، صح ولا لا؟ نتكلم عن معاني عظيمة جدا جدا لا يقدر على العمل بها إلا قلة قليلة، مثل الزهد والورع والتقوى والإيمان والتضحية والبذل والتخلي عن الدنيا والتخلي عن يعني وعدم التقرب إلى السلاطين والوظائف إلى آخره، لكن مع ذلك سيجد عندنا الإنسان وعند غيرنا من يتكلم هذه الأمور سيجد شيئا من التقصير. لكن يريد الشيطان من طالب العلم ومن مشايخ أن يقولوا بما أننا مقصرون فإذا لا نتكلم، هذا ليس بصحيح. ولو أن كل إنسان مقصر لم يتكلم في هذه الأمور ما تكلم أحد ولا درس أحد ولا نصح أحد ولا يعني وعظ أحد، صح ولا لا؟ فأقول يعني كما قال يعني الخليل، انظر إلى علمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصير. فابن عمر كان من شدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الصحابة متابعة، حتى إن جمهور الصحابة خالفوه في ذلك، يعني كان يعني المكان الذي يمشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويمشي عليه، الطريق الذي يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم يسلكه هو، المكان الذي يرتاح فيه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويجلس فيه، المكان الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجته يذهب هو يقضي حاجته فيه، يعني متابعة تامة. مع أن جمهور الصحابة خالفوه ذلك وكانوا يرون أن هناك بعض الأمور التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها بهدف أن نتابعه فيها، وإنما هي أمور جبلية، واضح؟ وأنتم درستنا في علم الأصول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام، صح؟ هناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التقرب، وهناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عادة وجبلة، نعم مثل أي إنسان، مثل النوم والأكل والشرب. هذه الأفعال الجبلية التي لم يكن أكثر الصحابة يتابعون فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فعموما أقول يعني ينبغي لطالب العلم أن تكون له شخصية مستقلة كما يقولون الآن، وأن لا يكون نسخة مكررة من شيخه، يعني أن تكون له شخصية مستقلة، لا يقلد الشيخ في كل شيء، في أسلوبه بالكلام وفي حتى في مشيته وفي أن يكون نسخة مكررة، هذا خطأ، يعني أرى أن هذا يعني مما لا ينبغي. وهذا يعني يكثر في هذا الوقت التقليد بهذه الطريقة، حتى بين الأخوات يعني قد يعني تعجب طالبة بشيخة معينة أو بمعلم معينة فتقلدها في كل شيء، صح ولا لا؟ تقلدها في كل شيء، وحتى في يعني فيما تلبسه وفيما تأكله وتشربه، يعني فهذه المبالغة يعني مما لا تنبغي. أي نعم صحيح. يقول وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية ويقعان منها موقع التاج من الحلة، يقعان يقصد الإخلاص وإيش المتابعة. فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، يعني أنفس شيء يتعلق به الإنسان هو طلب العلم. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. طيب، هذا الكلام يعني يحث فيه المؤلف طلبة العلم الذين جلسوا وتربعوا للدرس أن يهتموا بهذين الأصلين وهو الإخلاص والمتابعة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ذكر العلماء في تفسير لهذه الآية أن التقوى سبب من أسباب تحصيل العلم، وأن من حصل التقوى فإن الله عز وجل يكافئه بأن يعطيه الفرقان. ما هو هذا الفرقان؟ نعم، نور يقذفه الله عز وجل في قلب هذا العالم أو في قلب هذا الطالب، فيستطيع به أن يفرق بين الحق والباطل، يفرق به بين الحق والباطل، بين الضار والنافع، بين الطاعة والمعصية، بين أولياء الله وبين أعداء الله. واضح يا إخوان؟ وكذلك هذا الفرقان الذي يحصل للطالب من التقوى يستطيع به أن يميز الطرق النافعة في طلب العلم، لأن طرق طلب العلم كثيرة، فبسبب تقوى الله عز وجل وبسبب توفيق الله عز وجل لهذا الطالب يستطيع أن يميز بين الطريقة النافعة والطريقة الخاطئة. نعم، يعني مثلا أحيانا يحتار الإنسان بين كتابين، مثلا هل يدرس هذا الكتاب أو يدرس هذا الكتاب، وكلاهما في علم واحد. فالفرقان، هذا الفرقان الذي يحصل بسبب التقوى، يستطيع أن يميز به هل هذا الكتاب أنفع له أو هذا الكتاب أنفع له، يعني يكون نوع من الإلهام في معرفة وسيلة العلم، وسائل العلم الصحيحة. أي نعم صحيح، يكون كذلك في الإسلام النصوص. مما يذكر في هذا الباب الحديث الذي يعني متداول، وهو: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. هذا الحديث من حيث السند، من حيث السند لا يصح، هو حديث منكر من حيث السند لا يصح، لكن معناه يعني فيه شيء من الصحة، أن المؤمن التقي يعطيه الله عز وجل شيئا من الفراسة بقدر ما عنده من التقوى. طيب، ثم يقول الشيخ: كن على جادة السلف الصالح. الجادة هي الطريق في الأصل، في أصلها، في معناها في اللغة، الجادة هي الطريق. يقول: كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. هذه الفقرة فيها عدة مسائل. أولا، يحث فيها المؤلف طالب العلم على أن يكون الطالب سلفيا، والمراد بكون الطالب سلفيا أن يكون على عقيدة السلف، وهم القرون المفضلة، الصحابة والتابعون وأتباعهم. هؤلاء السلف زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهم بأنهم خير القرون، فقال عنهم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. العصور التي طبقت فيها الإسلام كان أزكى هذه العصور وأعلى هذه العصور هو عهد هؤلاء السلف. فمن أراد أن يعرف الإسلام يعني كما أنزل فلينظر إلى هذه القرون ولينظر إلى عهد السلف رحمهم الله، خصوصا قبل نشوء الفرق والبدع. فالدين الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم بالذات هو الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لم تكن هناك لا مرجئة ولا خوارج ولا معتزلة ولا جهمية ولا قدرية ولا شيعة ولا روافض ولا أي شيء من هذه الفرق. فمن أراد الحق فليلتمس الحق من هؤلاء، لأن هؤلاء خصوصا السلف هم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فهم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك نحن نحتكم إليه. لذلك من أميز العلامات بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم يلتزمون بفهم السلف. أما دعوة التمسك بالكتاب والسنة فهذا كل يدعي السلف، عفوا كل الفرق الإسلامية هذه التي ذكرتها قبل قليل كلها تدعي التمسك بالكتاب والسنة، كلهم يدعون أنهم وكلهم يعلنون أنهم يؤمنون بالكتاب. نعم يقولون أنهم أهل السنة والجماعة، وكذلك يقولون أنهم يؤمنون بالكتاب وبالسنة، صح ولا لا؟ حتى الروافض حتى الشيعة يقول نحن نقر بالقرآن الكريم ونقر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وعندهم في ذلك كتب. جميع الطوائف تقول هذا الكلام، لكن ما الفارق بيننا وبينهم؟ الفارق بيننا وبينهم أننا لا نتحاكم إلى عقولنا أو إلى أهوائنا، وإنما نتحاكم إلى فهم السلف للنصوص. وإن النصوص موجودة عند الجميع، القرآن والسنة موجودة عند الجميع، لكن نحن نقول لهم نحن نقرأ هذه النصوص بقراءة السلف لها. فكيف فهم السلف من هذه النصوص؟ نتقيد به، وما اختلفوا فيه فالأمر فيه سعة، وما سكتوا عنه نسكت عنه. فهذا الفيصل، هذه المسألة هي الفارقة بين أهل السنة وبين غيرهم. فالسلف يقولون نؤمن بالكتاب وبالسنة وبالإجماع على وهذه النصوص وهذين الأصلين الكتاب والسنة لا نفهمهما إلا كما فهمه السلف. نعم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فمن قال لنا مثلا إن هذه الآية يفهم منها كذا، فلابد أن نقول له من فهم هذا من السلف، من فهم هذا ممن قبلك، لأنه لابد أن يكون هذا الأمر قد يعني عرف من قبلك. يقول عمر بن عبد العزيز وإنهم أي السابقون عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل الله لو كانوا أحرى. يعني عندما سكت السلف عن نصوص لم يسكتوا جهلا منها، وإنما سكتوا عن علم لأنهم يرون أنها واضحة. يعني مثلا عندما سكت السلف مثلا عن بعض نصوص الصفات سكتوا عنها لأنها واضحة ولأنها تجري على لسان العرب، ولم يتكلموا فيها ولم يؤولوها. فمن تأولها فقد يعني جاء بشيء من عنده لم يقله السلف. طيب إذن هذه المسألة الأولى التي نبه عليها الشيخ، وهي قضية أن يكون الإنسان سلفيا وألا يقول في شيء ليس له فيه إمام. مما يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وهذا من أخطر شيء وهو يحصل كثيرا الآن في هذا الوقت. كثير من الناس الآن إذا تكلم في تفسير آية أو تكلم في شرح حديث أو تكلم في شيء من الدين يقول هذا القول الذي قلته أنا لم يسبقني إليه أحد. هو لما يقول هذا الكلام يظن أن هذا مما يعني يجأ أيوه أنه مما يمدح طيب، وأنه مما يجعل الناس يعني ينبهرون بهذا القول ويتمسكون به أكثر، وما علم أن هذا الكلام من موجبات رد هذا القول. لأنك عندما تأتي بفهم من الآية، هذا الفهم ما قاله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فأنا أترك ما قاله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأخذ ما قلته أنت الذي جئت بعد 1400 سنة من نزول القرآن، هذا يعني حتى بالعقل لا يقبل، هذا لا يقبل. يعني مثلا السلف رحمه الله مثلا اختلفوا في فهم آية محددة على قولين، القول الأول قالوا المراد بهذه الآية كذا، والقول الثاني قالوا المراد بهذه الآية كذا مثلا. طيب فيأتي شخص بعد 1400 سنة ويخترع لنا قولا ثالثا، يقول المراد بهذه الآية كذا، قول ثالث جديد ما قاله أحد من السلف أبدا، هل يقبل؟ لا يقبل، لا يقبل. وهذا الذي قال فيه الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لماذا؟ لأن الدين واحد. أنا أتكلم عن الأمور الدين الواضحة، هناك أمور يعني قابلة للتجدد وقابلة للنظر، لكن أقصد مسائل الدين، مسائل مثلا مسائل العقيدة، هذه ليس فيها يعني ليس فيها جديد، ليس فيها جديد. كذلك أصول العبادات ليس فيها جديد، لا يمكن أن يخترع لنا إنسان الآن مثلا عبادة جديدة. طيب فالدين الذي نحن نعبد الله نتعبد الله عز وجل به الآن هو نفسه الدين الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال لنا شيئا الآن وقال إن هذا من الدين أو إن هذا معناه كذا، فلا بد أن يكون قد سبق بهذا الكلام، فإن لم يسبق فاعلم أن هذا القول من أبطل الباطل، خصوصا في تفسير القرآن الذي أصبح الآن للأسف الشديد يعني ألعوبة، أصبح يعني كل من هب ودب، المهندس والطبيب والمتخصص في التربة، الكل أصبح يفسر القرآن ويقول هذه الآية معناها كذا وهذه تدل على كذا، ويأتي بأمور لا تدل عليها، لا يدل عليها لا القرآن ولا السنة ولا كلام السلف ولا حتى اللغة العربية تساعد على هذا، ولا حتى اللغة العربية تساعد على هذا. ويقول يعني مثلا يعني يقول في مثلا في قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فيأتي مثلا إنسان من هؤلاء المعاصرين هداهم الله ويقولون المراد الذرة هنا ايش؟ ايوه هذه التي عند الفيزيائيين التي هي القنبلة الذرية ما ادري ايش الامور هذه الذرة المعاصرة هذه. طيب ومن طبعا هذا الكلام لا يؤيده لا قرآن ولا سنة ولا كلام السلف ولا حتى اللغة العربية تساعدني. فحمل الآية على أن المراد بها هذه الذرة الموجودة الآن عند الفيزيائيين أو غيرهم، هذا من القول على الله عز وجل وغيره، هذا من التقول على الله، وهذا من افتراء على كتاب الله عز وجل، افتراء. هذا يعني يعد من كبار الذنوب. ويعني الإسلام أعظم من يعني لا يحتاج إلى هذا أصلا، الإسلام دين عظيم جدا، ولا يحتاج إلى أن نجعل كل آية فيها إعجاز علمي، صح ولا لا؟ لا نحتاج إلى هذه الأمور، لهذه التكلفات وهذه التنطعات. نعم هناك آيات فيها إعجاز علمي صحيح، لكن أن نجعل كل آية فيها إعجاز علمي وكل وأن عدد الركعات ركعتين الفجر لأجل كذا وركعتين 4 ركعات الظهر لأجل الشمس عندما تدور، يعني نتكلف في أشياء وأصبحنا يعني وأن الحجاب المرأة الذي تلبسه حتى لأجل الموجات السالبة ما تضر ليس لأجل العفة أصلا، واضح الخرابيط هذه، هذا كله هراء، لأنهم يريدون أن يجعلوا الدين لا يوجد فيه تعبد لله عز وجل. هناك جزء كبير من دين الله عز وجل هو عبارة عن تعبد. ما معنى تعبد؟ يعني افعل، افعل هذا وأنت عبد لله، أنت عبد لله وأنت أمة لله، فالله عز وجل أمرك أن تفعل هذا، افعل هذا وانتهى الأمر. نحن نطوف 7 أشواط لا نعلم لماذا، نسعى سبع أشواط لا نعلم لماذا، نرمي بسبع حجرات لنا، نرمي بحجر ونقبل الحجر ونطوف حول الحجر، لماذا؟ لا ندري. تعبد، تعبد لله عز وجل، محض تعبد لأجل أن يرى الله عز وجل هل تنقاد له أو لا تنقاد فقط. أما نذهب ونقول سبعة لأجل كذا ولأن السماء سبعة ولأن ولأتي ندخل بهذه الأشياء، ويصبح الإنسان لا ينقاد لأي عبادة إلا إذا قلت له لماذا. تقول له لا تأكل الربا، يقول لماذا؟ لا تستمع إلى الغناء، طيب لماذا الغناء حرام؟ طيب لماذا الاختلاط حرام؟ طيب لماذا هذا حرام؟ يعني لا يفعل الشيء إلا إذا علم علته. ويعني هذا ليس بإسلام، الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك عليه، هذا هو الإسلام. ومن العجيب ما مر علي أنني التقيت بأحد الإخوة كان في السابق نصرانيا ثم أسلم، وذكر لي سبحان الله أن سبب إسلامه هو هذا الفهم الخاطئ لهذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ظن أن المقصود الذرة هنا هي الذرة المعاصرة. هذه أول آية قرأها في القرآن، طبعا هو فهم خاطئ لكن كان سببا لأجل أن يقرأ القرآن، فأول ما شد انتباه هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فتعجب من ذكر القرآن للذرة قبل 1400 سنة. طيب، وهو عربي لكنه نصراني، يقول فكان سببا لأجل أن أقرأ القرآن، فقرأ القرآن كاملا ويعني اقتنع بأن هذا الدين حق وأسلم. لكن هذا يعني لا يلزم منه أن يعني الغاية يا أخوات لا تبرر الوسيلة، كما ليس كما يقولون الغاية تبرر الوسيلة، هذا خطأ. لا يوجد شيء اسمه هو الغاية تبرر الوسيلة، لابد أن تكون وسيلة شرعية، لابد أن تكون وسيلة شرعية، وإلا لو كان بهذه الطريقة كان كنا سنكذب حتى ندخل الناس في الإسلام، صح ولا لا؟ فالغاية لا تبرر الوسيلة كما هو المبدأ اليهودي، هذا مبدأ يهودي أصلا، الغاية تبرر الوسيلة، هذا مبدأ يهودي تسرب إلى المسلمين. نحن عندنا في الإسلام لا يوجد شيء اسمه غاية تبرر الوسيلة، لابد أن تكون الوسيلة سليمة ومشروعة حتى تصل إلى غايتك. طيب أختم بمسألة أخيرة، وهذه الفقرة فيها أكثر مسألة، نختم بهذه المسألة ثم أسمع منكم. المسألة الثانية التي نبه عليها الشيخ أن السلفية ليست خاصة بالمعتقد، لذلك قال الشيخ في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، لأن هناك مفهوما خاطئا عند بعض الناس، يظنون أن السلفية هي أن تكون العقيدة فقط سليمة، بينما الواقع أن السلفية ليست فقط اعتقاد بل هي أخلاق وسلوك وعمل وعبادات إلى آخره، فليست السلفية محصورة فقط في مسائل المعتقد. واضح إخوات؟ نعم. إذن يعني خلاصة لهذه المسألة الثانية أننا لا نحصر السلفية في مجرد الاعتقاد، بل السلفية هي منهج متكامل يشمل الاعتقاد ويشمل كذلك الأخلاق والعبادات والسلوك ونحو ذلك. فتجد أن بعض الناس قد يكون من حيث المعتقد موافقا للسلف لكن أخلاقه صفر على الشمال. طيب أين أخلاق السلف؟ السلف ألم يكونوا في القمة من الأخلاق؟ طيب كانت أخلاقهم عالية. طيب أنت أخلاقك في واد ويعني وأخلاق السلف في واد آخر، فالسلفية مفهومها أوسع مما يظنه كثير من الناس أنها فقط معتقد، بل السلفية هي أخلاق وسلوك، وفوق ذلك كله هي معتقد لكنها ليست خاصة بالمعتقد. طيب أقف عند هذا القدر، وفي الدرس القادم نتكلم عن قضية ترك الجدال، أن هذه مهمة تحتاج إلى كلام طويل نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وأسمع منكم الآن إذا كانت هناك مداخلات، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.